الحمد لله الذي بيده مقاليد السماوات والأرض، يخفض ويرفع ويعطي ويمنع ويصل ويقطع، هو الملك الحق الذي كل شيء إليه يرجع. أحمد ربي وأشكره على ما صرف من ضر وعلى ما أعطى من نفع. أحمد ربي وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الخلق والأمر، تبارك الله رب العالمين. وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى واليقين. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد الشافع المشفع، وعلى آله وصحبه ومن اتبع. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وأطيعوه، فإن طاعته خير لكم في الدنيا وذخر لكم في الأخرى. واعلموا عباد الله أن الله تفضل وتكرم على الخلق ببعثة سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالمسلم مرحوم رحمة خاصة برسالة محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه اتبعها وعمل بها. والكافر مرحوم رحمة عامة برسالة الإسلام، لأن تمسك المسلمين بدينهم يكف شر الكافرين ويجفف منابع فسادهم في الكون العريض. قال الله تعالى: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. وقد أنزل الله على نبيه أعظم كتاب، وأنزل عليه أعظم تفسير لهذا الكتاب، وهو السنة النبوية. وحفظ الله القرآن والسنة من التغيير والتبديل، وحفظهما من فاسد الآراء والتأويل، وأقام الله الحجة على العالمين بسيد المرسلين عليه أفضل الصلاة والتسليم. وهدى الله محمدا صلى الله عليه وسلم إلى أحسن الهدي، ويسره لأحسن السبل وأسهل المناهج. قال تعالى لنبيه: ونيسرك لليسرى. وروى مسلم من حديث جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل بدعة ضلالة. وقد وفى النبي صلى الله عليه وسلم مقامات العبادات ومراتب الدين وفضائل الأعمال والخصال في الدارين، قد وفى هذه الأمور حقها وأتى بالغاية في ذلك كله. فرسول الله صلى الله عليه وسلم هو القدوة للعابد، والقدوة للداعية، والقدوة للمعلم، والقدوة للحاكم، والقدوة للقائد، والقدوة للجندي، والقدوة للزوج وللأب، والقدوة في المعاملات وفي كل حال يتقلب فيه الإنسان. قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. وقال تعالى: وإنك لعلى خلق عظيم. قالت عائشة رضي الله عنها: كان خلقه القرآن، أي يعمل به في كل صغيرة وكبيرة، ويتصف ويعمل بما يدعو إليه القرآن، ويجانب ما ينهى عنه القرآن. وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم معالم هدى في الصراط المستقيم يقتدي بها المسلمون. ولقد جمعت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الفضائل والخيرات والكمالات كلها، فمن عمل بالسنة فقد جمع الله له الخير كله، ومن ترك السنة فقد حرم الخير كله. ومن ترك بعض السنة فقد فاته من الخير بقدر ما ترك من السنة. وإذا كانت هذه منزلة السنة النبوية وهذا فضلها ومكانها السني وشرفها العلي، فما معنى هذه السنة؟ السنة يا عباد الله معناها في اللغة الطريق المسلوك والعادة المتبعة. قال الله تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ويراد بالسنة في الشرع التمسك والعمل بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو وخلفاؤه الراشدون وصحابته المؤمنون من الاعتقادات والأعمال والأقوال الظاهرة والباطنة. كما يراد بالسنة أقوال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأفعاله وتقريراته، لأن ذلك أصل الاعتقاد والعمل. أمة الإسلام إن الحال التي وصل إليها المسلمون يحزن لها قلب كل مؤمن وتدمع العين وتأسى النفس، فقد تكالب عليهم الأعداء وساموهم سوء العذاب وانتهكوا أعراضهم في كثير من الأقطار وأهانوا كرامتهم وأذلوهم. وخرجت بعض البلاد من أيدي المسلمين فخلت محاريبها من القرآن وشكت مساجدها إلى الله الصمت والهجران، وفقدوا القدس، ومزقت المسلمين التعصبات المذهبية والمناهج الحزبية والعصبيات الجاهلية والبدع المحدثة. أضعف المسلمين تناحرهم وتفرقهم والأهواء الضالة، وليس ذلك الضعف والانحطاط والذل لقلة عدد المسلمين، فهم أكثر أهل الأديان عددا، وإنما مصاب المسلمين بالتقصير في العمل بدينهم. قال الله تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له، وما لهم من دونه من وال. وإن الوضع الذي عليه المسلمون اليوم من اجتماع أعدائهم عليهم وإنزال أنواع البلاء والمحن بالمسلمين، إن تلك الحال وذلك الوضع قد أيقظ الهمم العالية وأطلق الصيحات المنذرة والنصائح الصادقة: أن ارجعوا أيها المسلمون إلى ربكم، وتوبوا إلى بارئكم، وتمسكوا بدينكم، واعملوا بكتاب ربكم يرحمكم ربكم ويرفع ما نزل بكم. وتعددت الاجتهادات في الدعوة إلى الله، فكان الوقت كافيا في تاريخ الإسلام لتصحيح طرق الدعوة إلى الإسلام من العلماء والحكام، فهم المسؤولون أمام الله عن الدين. وإذا قصر الحكام في بلد من البلدان فالواجب على العلماء دعوة الناس إلى الدين الحق حتى يعبد الناس ربهم ويسعدوا في حياتهم وينجو أنفسهم من عذاب الله يوم القيامة. وإن أمراض المسلمين قد كثرت، وأسباب انحطاطهم قد تعددت، ومصائبهم قد توالت، والعقوبات قد عظمت، وقد يزداد الأمر سوءا وتدهورا، ولكن العاقبة للإسلام. إن أدواء المسلمين يا عباد الله ليس لها دواء إلا السنة النبوية بالعمل بها. إن اتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام والتمسك بمنهج السلف الصالح علاج الأمراض وزوال المكروهات ونزول البركات والخيرات ودوامها. والتمسك بالسنة هو الاجتماع ونبذ الخلاف وتواد القلوب واتفاق النيات. والتمسك بالسنة هو النصر على أعداء الحق وأهل الغي والشهوات. قال بعض أهل العلم: ما من بلد يعمل أهله فيه بالسنة وتظهر فيه أنوارها إلا كان منصورا ظاهرا. ما من بلد يعمل أهله فيه بالسنة وتظهر فيه أنوارها إلا كان منصورا ظاهرا على عدوه. وما من بلد تنطفئ فيه أنوار السنة إلا غلب عليه عدوه. وفي حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعلت الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم. وروى أبو داود والترمذي عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع فأوصنا. قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. إن الدعوة للسنة النبوية هي للناس كلهم أجمعين، فرض على كل مسلم أن يقوم بذلك. فدعوة المسلم لأخيه المسلم بتكميل نقص تمسكه بالسنة، دعوة المسلم لأخيه المسلم بتكميل نقص تمسكه بالسنة واستدراك ما فاته من العمل بها، وجبر تقصيره في دينه، وتذكيره بغفلته، وتعليمه ما يجهله، ومعاونته على الخير، وتحذيره من الشر. ودعوة المسلم للكافر ببيان محاسن الإسلام وإقامة الحجة عليه، وأن يكون المسلم قدوة صالحة في دينه. وأنتم أيها المسلمون في هذه البلاد، عافاكم الله مما ابتليت به البلدان من كثير من الشرور، فاحمدوا الله على ذلك. ولكن احذروا أن تفتحوا على أنفسكم أبواب الشر، واحذروا التهاون بالذنوب فإنها سبب العقوبات. وليكن المسلم في يومه خيرا منه في أمسه، وفي غده خيرا منه في يومه، ولا يرضى لنفسه بالتأخر عن الطاعة والتساهل في المعصية. وإياكم معشر المسلمين، إياكم والموانع من اتباع السنة النبوية. وأعظم مانع من اتباع السنة الهوى، فإنه يصد عن الحق. قال الله تعالى عن المعاندين للحق: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله، إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وأهل البدع يسميهم السلف أهل الأهواء لمجانبتهم السنة. وإياكم وفتنة الدنيا وركوب الشهوات، فإن ذلك يصد عن السنة. قال تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وقال تعالى: فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. ومما يصد عن السنة تقليد الضالين المضلين من ذوي التعصب المحرم وأرباب الطرق الضالة والأهواء الدنيوية. قال تعالى: اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. ومما يصد عن السنة الجهل، وفي الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فلا يحل بينك وبين السنة يا عبد الله، لا يحل بينك وبينها حائل، ولا يصدنك عنها شيء، فإنه لا ينجي من الشرور والعقوبات، ولا يأمن أحد من ذلك إلا باتباع السنة، ولا يفوز بالخير والجنات إلا من تمسك بما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، كما قال عليه الصلاة والسلام: افترقت اليهود على 71 فرقة، وافترقت النصارى على 72 فرقة، وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، كلها في النار إلا واحدة. قيل: من هي يا رسول الله؟ قال: من كان على مثل ما أنا عليه وأصحابي. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله